الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في لقاء جديد، في لقاء ألف طريق إلى الجنة. سبحان الله، الكلام عن الجنة يطيب النفوس ويهدئ القلوب ويسعد الناس بدينهم. الجنة سلعة الله سبحانه وتعالى، هذه الجنة التي نادى الله عباده ليتاجروا معه فيها. قال الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. تعالوا بقى لليلادي نشوف مين اللي تاجر مع ربنا ودخل الجنة وباع نفسه وماله ودنياه وحياته ومماته لله عز وجل، ونشوف المبشرين بالجنة ونشوف أعمالهم وأقوالهم. احنا خدنا أبو بكر وشفنا خلافته، وشفنا أبو بكر وشفنا عمر وعدله، وشفنا عثمان وحياءه، وشفنا علي وعلمه وشجاعته، وشفنا في المرة الماضية شفنا طائفة من الصحابة رضي الله عنهم. تعالوا بقى ناخد النهاردة أحد أعظم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قدرا في موضوع الجنة. صحابينا في هذه الليلة، هذه الشخصية الفذة الفريدة، شخصية عجيبة، شخصية استشهدت في سبيل الله. هو رجل استشهد في سبيل الله، مناديله في الجنة خير من ملابس كسرى وقيصر التي كانت تنسج من أفخر أنواع الحرير. متهيألي أنتم بدأت تعرفوه، مناديله في الجنة أفخر من ملابس الملوك. اهتز له العرش، وده هنقف معاه وقفة يعني طويلة نشوف يعني ايه اهتز العرش. هذا الصحابي الكريم حكمه وافق حكم الله ورسوله. تعالوا نشوف من هو الصحابي الذي سنبدأ به تلك الليلة، وبإذن الله عز وجل نبدأ في اللي بعده. أسأل الله أن يبارك لنا في الوقت. هذا الصحابي الكريم زي ما كلكم دلوقتي أو معظمكم عرف، هو سعد بن معاذ الأنصاري رضي الله عنه. هذا الرجل كان من الأنصار كما اتضح من اسمه، كان من قبيلة الأوس، هي أحد أعظم قبيلتين كانت موجودة في المدينة المنورة، كانت الأوس وكانت الخزرج. طب إيه الأسباب اللي دخلته الجنة؟ تعالوا نشوف من البداية، بداية دخول الجنة وبداية دخول طريق الجنة كان مع بداية إسلامه. حصل كده إزاي؟ تعالوا نشوف هذه الإشارات الجميلة والوقفات الرقيقة عشان نعرف لما ربنا بيريد خير بحد يعمل معاه إيه. انتوا عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يهاجر الى المدينة في اول من هاجر، ولكن ارسل مصعب بن عمير رضي الله عنه ليدعو الناس الى الله سبحانه وتعالى ويدخلوا في دين الله. وكان مصعب خير سفير للاسلام في هذا الوقت وفي هذه المدينة. دعا الناس الى الله، دخل ممن دخل الاسلام اسعد ابن زرارة، وكان اسعد ابن زرارة ابن خالد سعد بن معاذ. اسعد بن زرارة كان بياخد مصعب بن عمير ويذهبوا للناس يدعوهم الى الله، الناس كانت تسلم وانتشر الاسلام في المدينة. بدأ الشيطان يحرك من هم لسه على الكفر والشرك. ففي يوم من الايام سعد بن معاذ جالس مع اسيد بن الحضير، وكان لا زال على الشرك. ف سعد بن معاذ قال لأسيد بن الحضير: يا أسيد، أرأيت هذا الذي جاءنا يسفه ديننا ويسب آلهتنا؟ اذهب إليه، فإما أن ينتهي هو وأسعد بن زرارة أو اقتلهما، وما منعني أن أذهب أنا فأنهاهما أو أقتلهما إلا ما علمت من قرابتي مع أسعد بن زرارة. قالوا ابن خالتي وانا مش هقدر اعمل معاه حاجة، روح انت انهاهم واذا ما رضوش ينتهوا خلص عليهم. راح اسيد بن الحضير مع حربته. واسيد بن الحضير هذا الرجل لينا معه وقفة عظيمة جدا. هذا الرجل الذي عندما قرأ القرآن، وهنيئا لأهل القرآن، هنيئا لمن دخل قلبه القرآن، كان إذا قرأ القرآن تنزلت الملائكة، تنزلت الملائكة على قراءته. أسيد بن الحضير كان يسمى الباذل يعني العاقل. فأسعد بن زرارة ومصعب بن عمير رضي الله عنهما جالسين في أحد البساتين، دخل عليهم أسيد بن الحضير مع حربته وقال لهما: يا هذان، إما أن تنتهي عما تقولان وإما قتلتكما بحربتي هذه. فهمس أسعد بن زرارة في أذن مصعب بن عمير، قال له: لقد أتاك سيد قومه فابتغي وجه الله فيه. شوف صدق الدعوة إلى الله. تخيل أنت بقى لما تدعو، يعني تدعو واحد إلى الله سبحانه وتعالى ويكون نصيبك أن يدخل الجنة على إيدك. أهو شوف الاستعداد النفسي أن دول يدخلوا الجنة على إيده. فقال له: فابتغي وجه الله فيه، أصدق الله فيه. فبدأ مصعب بن عمير يتكلم، قال: يا سيد قومه، هل سمعت ما نقول؟ فإن كان خيرا تبعتنا عليه، وإن كان شرا كففنا عنك ما تكره. قال: قد أنصفت. وضع الحرب وجلس. فعرض عليه مصعب دين الله سبحانه وتعالى، قال له بقى احنا كنا بناكل الميتة ونائد البنات ونأكل الربا وإلى آخره. فبعث الله إلينا رسولا بالصدق والصلة والصلاة وإلى آخر تعليم الإسلام. فأسلم على طول، تغير وجهه، قال: والله لقد عرفنا الإسلام في وجهه سيد قبل أن ينطق بالشهادتين. خلاص وش تغير. وهي كده سبحان الله، القلوب إذا استضاءت بنور الإيمان أشرقت الوجوه سيماهم في وجوههم من أثر السجود. فقال: يا أسعد، ما الذي يصنعه من أراد أن يدخل دينكم؟ قال: يشهد الشهادتين ويتطهر ويصلي. راح فعلا تطهر وصلى وشهد الشهادتين، وبعدين بدأ يعني شكله يتغير وحالته تتغير. فانطلق إلى سعد بن معاذ. طبعا سعد بن معاذ منتظر يجيب له الخبر بقى، خبر انه انتهوا او قتلهم وانتهينا. فجاءه على هذه الهيئة الطيبة، جاءه طاهر، جاءه مبيض الوجه مستبشر الملامح. قال: والله لقد اتيت بوجه غير الذي ذهبت به. قال له: في حاجة غلط او في حاجة غريبة حصلت لك، ايه اللي حصل لك ده؟ فقال له، مرضيش بقى يقول له انه اسلم، ومرضيش يقول له ان هم دعوه الى الاسلام وجابة، هيرفض، هيقول له بقى: قد صبأت وتركت الدين اباك واجدادك. وشوفوا رفقة الخير لما كلها تتجمع على بعضها وكلهم يعاونوا بعض على البر. قال له أسيد بن الحضير: إن ابن خالتك، يعني يقصد أسعد بن زرارة، إن ابن خالتك وصاحبهم قد دعوا الناس إلى الله واجتمع عليهم قوم فلان وفلان وأرادوا أن يقتلوهما. سبحان الله، ثارت في نفسي سعد بن معاذ الدفاع والحمية عن ابن خالته، إزاي يسيبه؟ انطلق إليه. فلما رآهما في البستان آمنين علم ان اسيدا اراد به ان يسمع، عرف ان ايه، ان اسعد ان اسيد بن الحضير اراد له ان يذهب اليهما مسرعا حتى يسمع ولو بالحيلة. وهذا يدل ان الحيلة البريئة قد تنفع في هداية الناس. انطلق، فلما رآهما نفس الكلام قالوا، قال: اما ان تنتهي او نقتلكما. فقال له مصعب: يا سيد قومي، نفس الكلام. وأسعد بن زرارة أيضا همس في أذن مصعب بن عمير لما شاف سعد بن معاذ جاي عليهم، قال له: لقد أتاك سيد الأوس، لو أسلم هذا لم يبت بيت في من بيوت الأوس إلا أسلم معه، فاصدق الله فيه برضه. فانطلق إليهما وقعد وكلمهم بعنف، وبعدين بدأوا هم بقى ايه يبتغوا وجه الله فيه. فقال له مصعب: هل جلست؟ فإن سمعت ما تحب تبعتنا، وإن سمعت ما تكره كففنا ذلك عنك. قال: أنصفت. كلام جميل. جلس، دعاه مصعب إلى الله عز وجل وعلمه الإسلام، فأسلم في وقفته. أسلم، راح تطهر وصلى، بس لما أسلم رجع عمل إيه؟ هنا أبواب الجنة بتتفتح. يبقى أول حاجة عرفناها في دخول الجنة الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وفي رواية إلا نفس مؤمنة. طب تاني حاجة لازم نعرف أن الله تعالى إذا أراد بعبد الخير وضعه مع أهل الخير، يبعده عن أهل الشر. شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. شوف ربنا خرجه إزاي. وافتكر حادثة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عمر كان كافر وبعث الله إليه الهدى حتى جره من الكفر إلى الإسلام. فسبحان الله العظيم. فهو ده الموضوع. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. طب هو عمل إيه عشان ييسر لهذا اليسر العظيم؟ أولا كان بيصل رحمه، وكان بيحب أقاربه، وأراد أن يدافع عن ابن خالتي، وده اللي خلاه راح. طب تاني حاجة، تاني شيء، المستمع، ادي نفسك فرصة تسمع الحق، ما تصمش أذنك، ما تغمضش عينك، لازم تشوف ربنا سبحانه وتعالى قال لك ايه. انت بمجرد ما تقعد وتسمع الحق انت تهتدي على طول. اما الذي لا يريد ان يسمع، سبحان الله العظيم، هذا لا، كيف يهتدي، كيف يهتدي؟ طيب بعد كده ذهب فدعا قومه، لم يبت هذه الليلة، ما نامش، راح مباشرة لقومه واراد ان يدعوهم الى الله عز وجل. فقال لهم: ما تقولون في؟ قالوا: انت سيدنا وأشرفنا ونحن على ما أنت عليه. قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم وأولادكم علي حرام إلا أن تؤمنوا بالله ورسوله. قولا واحدا قال لهم: لا يمكن لأكلمكم ولا تكلموني إلا لما تسلموا إلى الله سبحانه وتعالى. وفعلا سبحان الله العظيم، لم يبت بيت في هذه الليلة من قبيلة الأوس إلا أسلم. كان بيت 70 بيت، 70 بيت دخلهم دين الله، وسبعون أسرة وحدوا الله وقالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، بسبب علاقتهم بسعد بن معاذ رضي الله عنه. يبقى الدعوة إلى الله، كل دول في صحيفة سعد، وكل اللي أسلم ده في صحيفة مصعب. شوف الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، الدعوة إلى الله أم الأعمال، أم الأعمال. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والله يا إخواني، الصفوة من خلق الله تعالى هم الذين يدعون إلى الله. كنتم خير أمة أخرجت للناس، محمد صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا بيصلوا بالليل وبالنهار. طيب في دعوتهم وكلامهم بيعملوا ايه؟ قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي. هو ده السبيل، قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. انت لازم تبقى كده، الداعي الى الله بتصلي عليه المخلوقات في السماوات والارض. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ان الله وملائكته واهل السماء والارض حتى النملة في جحرها والحوت في بحره لا يصلون على معلم الناس الخير. الدعوة الى الله اكثر الاعمال اجورا واعظمها قدرا، الدعوة الى الله سبحانه وتعالى. هقول لك على حاجة، هقول لك حديث واحد عشان نختم به فضل الدعوة الى الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من دعا الى هدى كان له من الاجر كمثل من تبعه، لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا، لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا. هل تتخيلوا ان كل واحد تكلمه في دين الله عز وجل انت مأجور عليه؟ هل تتخيل ان كل واحد يصلي بسببك انت الصلاة دي في صحيفتك؟ شوف بقى لما تدعو اقوام واناس، وده يسلم وده يصلي وده يزكي وده يصوم وده يحج ودي تتحجب، سبحان الله العظيم. المسألة عظيمة جدا، الدعوة الى الله ده فهمها سعد بن معاذ، فهمها بمجرد مشاهد الشهادتين، وبمجرد ما دخل على قومه ودعاهم الى الله تعالى فاسلموا. ومن اعظم الاعمال اللي عملها سعد بن معاذ هتلاقيها بقى في غزوة بدر وفي غزوة الخندق، ولكن انا اعرف عمل ايه بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليك السلام. اهلا وسهلا. السلام عليكم. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. لو سمحت بدي اسالك سؤال هيك. قول لا اله الا الله، مفيش حلفان بغير الله، تحلفش بالنبي. لو سمحت يا شيخ، اني مصري. اهلا وسهلا. وكنت متجوز جديد، وكنت كان في شويه خلافات بيني وبين عيلتي هيك. وقلت حلفت يا حول يمين بالطلاق بالثلاثه، لا بنسافر لا اطلق معها. لو ايه؟ لا بس اسافر لا اطلقها، لا بعطي لها ورقه طلاق. طيب فين السؤال؟ اللي هو هذا السؤال، يعني كنت حلفت باليمين ان انا بس اسافر او اعطي ورقه طلاق المرأة. وسافرت؟ ان شاء الله انا اسافر. ها؟ انا مسافر دلوقتي. طيب يعني انت عايز تطلعها؟ لا انا مش عايز اطلقها، كان في شويه خلافات بس. اي يعني قلت ايه بقى؟ انا كنت حلفت باليمين. يعني قلت ايه؟ قلت عليا الطلاق بالثلاثه، بس اسافر لا بعت لها ورقه الطلاق. ودلوقتي عايز ترجع في كلامك. ايوه. الموضوع ده يعني مختلف عليه، تمام؟ بعض العلماء عد الطلاق المعلق على انه يعني اذا سافر هيطلقها، عدوا طلاق. وبعضهم قال لم يرد ذلك لا عن النبي عليه السلام ولا عن الصحابة. وده يعني من أنصار هذا القول الشيخ مصطفى العدوي ربنا يحفظه. فأنا هدي له السؤال بتاعك وتابعه في الحلقة اللي بعدي مباشرة، هو هيجاوبك عليه إن شاء الله سبحانه وتعالى. أيوة معنا اتصال آخر. السلام عليكم. طيب أسيد بن الحضير وسعد بن معاذ انطلقا يدعوان إلى الله سبحانه وتعالى. سعد بن معاذ لما جاءت غزوة بدر، شوفوا بقى مواقف هذا الرجل العظيم. سعد بن معاذ على فكرة كان شباب، ما كانش رجل عجوز، وما كانش يعني سعد بن معاذ كان رجلا شابا. سعد بن معاذ لما جاءت غزوة بدر لم يكن رسول الله قد عاهد الأنصار على الدفاع عن المدينة خارجها. بمعنى يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما أخذ العهد على أهل المدينة أخذ عليهم العهد أنهم يدافعوا عن المدينة طول ما هم جوه، لكن ما دام اضطروا أنهم يخرجوا بره فالنبي عليه الصلاة والسلام لا ينقض العهود ولا يلزم الناس إلا بما عاهدهم عليه. فشعر سعد بن معاذ بأن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يسألهم هل ستخرجون معنا في الغزو أم لا. فقال يا رسول الله، قال له يا رسول الله أتظن أن نتخلف عنك، يذهب معك المهاجرون ونتخلف نحن عنك؟ والله يا رسول الله لو خط بنا البحر لخضناه معك يا رسول الله. هذه أموالنا فخذ منها ما شئت ودع منها ما شئت، فإنما أخذت أحب إلينا مما تركت. يقول له يا رسول الله احنا نحب تأخذ من فلوسنا أكتر من أنك تسيبها لنا، وصل حبل من شئت واقطع حبل من شئت، فوالله لا أمر لنا إلا بأمرك ولا تبع لنا إلا تبعك، ولو استعرضت بنا هذا البحر ما تخلف عنا رجل واحد، ما تخلف منا عنك رجل واحد. شوف الكلام. فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم وازداد تأكدا من إيمان الأنصار. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعي دائما للأنصار، قل اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا اسمي غريب. أهلا وسهلا. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. أنا شيخ الوقت يعني شغال شغلانة ويعني الدخل بتاعي محدد يعني. وكنت مرض. دش. كنت إيه؟ الدش ده حرام ولا حلال يعني؟ كنت بت إيه؟ كنت عايز أسأل الدش ده تركيبه حرام ولا حلال؟ انا دخلي محدود يعني. انت دخلك محدود. وبعدين السؤال ايه؟ السؤال ايه؟ انا مش سامعك. السؤال ان انا يعني تركيب الدش ده حرام ولا حلال؟ الدش يا جماعة احنا بنتكلم عن حلقات الجنة، ارجوكم اللي يسأل يسأل عن حاجة فيها الجنة او يسأل عن حاجة فيها المبشرين اللي احنا بنتكلم عنه. وفي برامج للفتاوى مخصوص، علماء كبار جدا وعظام وفقهاء افقه مني واعلم مني هم المتخصصين على الشاشه في الافتاء. فانا ارجوكم خلونا في هذا الجو الجميل، جو الجنه وجو اهل الجنه. نرجع للانصار. النبي عليه الصلاه والسلام قال: من احب الانصار، من احب ما احبهم الا مؤمن، وما كرههم الا منافق. وسعد بن معاذ كان من الانصار. المهم خرج الانصار مع النبي عليه السلام في غزوه بدر، وكان طبعا يعني غزوه بدر كلنا عارفين الانتصارات العظيمه اللي تحققت على ايد اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام. تعالوا ننتقل لموقف اخر، لموقف اخر من مواقف سعد بن معاذ العظيمه في غزوه الخندق. غزوه الخندق ليها اسم تاني وهو غزوه الاحزاب. تجمعت الاحزاب بكفرها وشركها ونفاقها على النبي عليه السلام واصحابه، ارادوا ان يستأصلوا شأفة الاسلام من جذورها. شفنا وقفة سعد بن معاذ في غزوة بدر وطلوع الانصار في الغزوة كان بسببه. طب وفي غزوة الخندق؟ غزوة الخندق هذه سترت بحروف من ذهب في صحيفة سعد بن معاذ. اولها انه طعن طعنة، طعن طعنة في اكحله. الاكحل عرق في منتصف الذراع، عرق في منتصف الذراع. هذا العرق ضرب فيه، وقد يكون الضربة جاءت في يده وفي صدره، لان تورم ذراع سعد بن معاذ تورم شديد حتى تورم به صدره. المهم لما طعن سعد بن معاذ ضرب له رسول الله خيمة في المسجد ليعوده من قريب. شوفوا بقى النبي عليه السلام وشوفوا حبه لسعد بن معاذ، عمل له خيمة داخل المسجد عشان النبي عليه السلام يعوده من قريب، يروح يزوره ويكون قريب من بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وفي غزوة الخندق خانت بنو قريظة اليهود، خانوا عهد النبي عليه الصلاة والسلام وتحالفوا مع المشركين في الهجوم على النبي صلى الله عليه وسلم، وخانوا عهدهم مع النبي عليه الصلاة والسلام. المهم ذهب إليهم رسول الله، جاء النبي صلى الله عليه وسلم، جاء جبريل إلى النبي عليه السلام لأنه كان بيقاتل معه، فقال له: أوضعت السلاح؟ والله ما وضعت الملائكة السلاح، اذهب إليهم. قال: أين؟ فأشار إلى بني قريظة، روح لبني قريظة. راح لبني قريظة فاستشاروا أبا لبابة، قالوا لو احنا ما يعني ما فعلناش ما يريد محمد عليه الصلاة والسلام هيعمل فينا ايه؟ فأشار إليهم الذبح، يعني الذبح. فقالوا: إذا لا ننزل على حكم محمد عليه الصلاة والسلام. طب يعملوا ايه؟ قالوا: ننزل على حكم سعد بن معاذ، لأن سعد بن معاذ كان حليف لبني قريظة قبل الإسلام. لكن خلاص ما دام أسلم، سبحان الله العظيم، الولاء والحب أصبح كله لله ورسوله. وشوف بقى سعد، شوفوا سعد، وشوفوا إيمان سعد، وشوفوا أقوال سعد، عشان نعرف فعلا إن تحقق في سعد قول الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. فقالوا: ننزل على حكم سعد بن معاذ. قالوا: إحنا مش هنرضى بحكمك. بيتكلموا مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال: من تريدون؟ قالوا: سعد بن معاذ. قال: وأنا كذلك. خلاص. فجاء سعد بن معاذ يركب حمارا واليهود يجرون خلفه ويقولون: يا أبا عمرو، يا سعد، أهلك وخصتك، ونحن كما قد علمت، ده احنا قرايبك وجيرانك وحلفائك القدام، ونحن كما قد علمت، عمالين بيحننوا عليهم وبيحاولوا يذكروه بالود القديم. فرأى سعد بن معاذ أن بعض الناس حتى من المسلمين يميل إلى تخفيف الحكم، يعني يداهن، يعني يخالف حكم الله ورسوله. فقال آن لسعد، آن لسعد ألا يخشى في الله لومة اللائمين، آن لسعد ألا يخشى في الله لومة اللائمين. لحد امتى يا اخواني هنخشى كل احد الا الله؟ نخاف كل كلام احد الا كلام الله؟ سبحان الله العظيم، لازم يكون لك توقير لكلام الله ورسوله، لازم يكون لك تعذير، تعذره يعني تحافظ عليه وتحميه. ما ينفعش، ما ينفعش تخاف على قرابتك اكثر مما تخاف على الله ورسوله، ما ينفعش تحامي عن اولادك اكثر مما تحامي عن الله ورسوله. سبحان الله العظيم، لازم يكون عندك كل ما تملك، كل ما تملك لله ورسوله. فقال انا لسعد الا يخشى في الله لومة لائم. النهارده لن تاخذني في الله لومة لائم. وافتكر معايا ان دي صفة ايضا من صفات اهل الجنة الذين يحبهم الله، كما قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذلة على المؤمنين اعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ولا يخافون لومة لائم. فلما جاء سعد فقال النبي عليه السلام للصحابة قوموا الى سيدكم عشان يشيلوه ينزلوه. فقال سعد لليهود اترضون بحكمي؟ قالوا نعم. فكان النبي عليه السلام في خيمة، قال ومن في الخيمة؟ مؤدب، يعني لا يريد ان يواجه النبي عليه السلام انه سيحكم بينه وبين اليهود. قال يعني يريد، وانت يا رسول الله ايضا ترضى بحكمي ومن في الخيمة؟ فقال النبي عليه السلام نعم. فقال لهم إذن أحكموا أن تقتل مقاتلتهم، الشباب اللي كانوا بيقاتلوا وخانوا وتسببوا في أذى النبي صلى الله عليه وسلم وقتل من الصحابة، قال أحكم أنهم يقتلون أنفس بأنفس، وتسبى ذراريهم ونساؤهم وتقسم أموالهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد حكمت بحكم الله، او قال حكمت بحكم الملك. سبحان الله، شوف قلهم حكم يوافق تماما حكم الله وحكم النبي صلى الله عليه وسلم، قال حكمت فيهم بحكم الله ورسوله. ودي موقف تاني من مواقف سعد. تعال نشوف بقى موقف اخر بينه وبين الله. سعد اصيب في اكحوله كما قالت عائشة رضي الله عنها، وتورمت يده تورم عظيم. فلما حكم هذا الحكم بدأ يبرأ، يده بدأت يعني تشفى وجسمه بدأ يخف وأصبح سليما. فخاف، زعل، لحسن يخف فيموت على فراشه ولا يموت شهيدا. فيعمل ايه؟ قال انا ان بقيت لا ابقى الا للجهاد في سبيل الله، يعني اما ان اموت شهيدا او اقاتل في سبيل الله عز وجل حتى ينصر الاسلام والمسلم، بس هو لا يعيش الا عشان هذين الموضعين. فقال يا ربي ان كنت قد نصرت نبيك وانتهت الحروب بيننا وبين المشركين فافجرها الان. يقصد يقول لو كان في حروب تانية يا رب احييني حتى اشهدها وادافع عن نبيك صلى الله عليه وسلم، ولو ما كانش في حروب تانية خلاص ما بقاش في حروب اخرى يا رب افجر هذا الجرح وتقبلني شهيدا، لانه جرح في المعركة. قالت عائشة رضي الله عنها فانفجر الجرح، سبحان الله، انفجر بعد ما كان خلاص برئ، فانفجر الجرح فسال منه الدم حتى نزل من تحت الخيمة فرآه من في المسجد. فقالوا يا صاحب الخيمة ما الذي يأتينا من قبلكم؟ يقولوا ايه ده؟ ايه اللي بيجي لنا من عندكم؟ ايه الدم الكتير ده؟ فذهبوا فوجدوا سعدا يتشحط في دمه غرقان في دمائه شوف الجنة، الجنة محتاجة جهد يعني غارقا في دمائه. وافتكروا غرق ايضا طلحة بن عبيد الله في الحلقة الماضية في دمائه، سبحان الله الدماء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي الشهيد يوم القيامة جرحه ينزف دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. هم دول اللي هيجوا منورين، دول اللي هيجوا ريحتهم تعطر جو يوم القيامة. ومات سعد رضي الله عنه، مات سعد رضي الله عنه، سعد بن معاذ. فبكته أمه بكت عليه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضين أنت يعني زعلانة إن ابنك مات؟ لا تبكيه. أو قال لها صلى الله عليه وسلم: أما ترضين، ها هتبسطي أن تعلمين أن ابنك أول من اهتز، أو قال أول من ضحك الله له، أول من ضحك الله له. سبحان الله، كلام عظيم جدا. واهتز له عرش الرحمن، النبي صلى الله عليه وسلم قال: اهتز عرش الرحمن لموت سعد. وقف هنا بقى وننظر إلى هذه النفوس الطيبة، رجل من بني آدم يعني طوله لا يتجاوز مثلا قول المترين، وعرضه قول متر إلا ربع، سبحان الله العظيم، يهتز له عرش لو وضعت الأرض كلها في السماء الدنيا تكون كحلقة في فلاة، زي دبلة في صحراء واسعة، والسماء الأولى في الثانية كحلقة في فلاة، والثانية في الثالثة إلى آخره، وكل السماوات السبع في الكرسي كحلقة في فلاة، والكرسي في العرش كحلقة في فلاة. يهتز العرش ده كله لموت رجل من بني آدم، سبحان الله العظيم. تشوف بقى أقوال العلماء في تفسير كلمة اهتز العرش، قالوا فرحا لاستقبال سعد، ما هو سعد بقى طالع في السماء دلوقتي، سبحان الله العظيم، فرحا لاستقبال سعد. طب والقول الثاني؟ قالوا من حب الله لسعد، اهتز العرش من حب الله لسعد. طب والقول الثاني؟ قالوا اهتزاز تعظيم وتوقير واستعداد للاستقبال، زي يقول لك ايه ده قام وقف له، ده يعني ده اهتم بيه، ده الدنيا وقفت على رجلي عشانه. وبعض طبعا الناس يعني كلامهم مبالغ فيه، يقول لك ده قامت له القيامة، وده غلط طبعا، ولكن يعني بيدل على قد ايه منزل سعد بن معاذ، اهتز له عرش الرحمن. وقال بعض العلماء ان اهتزاز العرش اهتزاز حقيقي، لان المخلوقات تحب وتكره وترضى وتغضب. زي ايه؟ زي قول النبي عليه السلام والحديث في صحيح البخاري عن جبل احد، قال: جبل يحبنا ونحبه. يبقى الجبال بتحب حب حقيقي. فقال بعض العلماء هو اهتزاز حقيقي لعظم منزلة سعد عند الله، وهذا القول اقرب للصواب، وهو موافق ظاهر القول. فضلتين اخرتين لسعد بن معاذ، عشان تشوف المبشرين الجنة بتعمل فيهم ايه، والاستقبالات بتاعتهم بتبقى ازاي. كانت جنازة سعد خفيفة سهلة يسيرة. فقال المنافقون: ان هذه الجنازة لخفيفة، يقصدون التغمز على سعد، يعني عايزين يقولوا ايه، يعني قليلة القدر، انها لخفيفة. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة كانت تحملها. الملائكة نزلت عشان تحمل جنازة سعد، سبحان الله، رجل تحمله الملائكة إلى الله، أنتم متخيلين هيبقى حاله عامل إزاي. وطبعا البشرى الأخيرة في البشرى الأخيرة في سعد بن معاذ أنه مناديله خير من ملابس كسرى. النبي صلى الله عليه وسلم جاءته ثياب من كسرى من حرير، فجعل الصحابة رضي الله عنهم يمسونها ويعجبون من لينها، عمالين يمسكوها لينة جدا وجميلة جدا، فقال النبي عليه السلام: أتعجبون من لينها؟ إن مناديل سعد بن معاذ خير منها في الجنة. يعني حاجة كده زي الكلينكس، المناديل كده خير منها في الجنة. عشان نشوف القدر والعظم، العيش عيش الآخرة. تعالوا ناخد شخصية من أعظم الشخصيات اللي دخلت الجنة، شخصية خفيفة جدا نختم بيها، وهو الرجل سليم الصدر. سليم الصدر، رجل سليم الصدر، دي صفة سهلة جدا وطيبة جدا، ولكن محتاجة واحد يكون يرغب في الجنة ويرغب في الآخرة، لا يتنافس على أمور الدنيا، ولا يحزن من أجل فقدان أموال، ولا يفرح بمتاع زائل. الرجل ده النبي عليه السلام قال لأصحابه: يخرج عليكم الآن رجل من أهل الجنة. خرج رجل، رجل بسيط متوضئ، شايل نعله في يده ووضوءه يتقاطر منه، شكل جميل جدا. المنظر ده كل ما بتخيله بفتكر رجل طاهر، طاهر طالع من الوضوء، قطرات ماء عماله تتقاطر من وجهه ولحيته ويده، وماسك في ايده حذاءه. في اليوم الثاني قال: يخرج عليكم الان ايضا رجل من اهل الجنه. خرج نفس الرجل بنفس الطريقه. اليوم الثالث قال النبي عليه السلام: يخرج عليكم الان رجل من اهل الجنه. فخرج نفس الرجل. فعبد الله بن عمرو قال: لأعلمن لما سيدخل الجنة. شوف حرصهم، عايزين يعرفوا ليه ده داخل الجنة. المهم راح طلب منه انه يستضيفه في بيته، قال له: استضيفني في بيتك يوم ولا اثنين. فاستضاف كل ليلة عبد الله بن عمرو جالس عمال يراقب الصحابي ده، يا ترى بيعمل ايه؟ يا ترى يدخل الجنة بسبب قيام الليل، ولا قراءة القرآن، ولا الاستغفار بالاسحار، ولا الصدقات، ولا اطعام الطعام، ولا ايه بالظبط؟ فضل يراقبه 3 ايام بليل يوم، مفيش اي جديد. قال: الا انه كان اذا نام بالليل فاستيقظ يذكر الله عز وجل. اعماله زي بقية الناس، ولكن طول الليل اول ما يصحى النوم: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. وقال: لم اسمعه يقول الا خيرا. يقول: ما سمعتش منه الا كلام طيب. يبقى طاهر البدن، ادي الوضوء، طاهر اللسان، ادي الاذكار، وادي الكلام الجميل. طيب ايه بقى اللي ناقص؟ لا ده كان ناقص جزئية هتعرفها دلوقتي معايا، هي طهارة القلب. كمان كان طاهر القلب. فعبد الله بن عمرو بعد 3 ايام قال له: اني سمعت رسول الله يقول انك من اهل الجنة، فعزمت ان اعلم لماذا دخلت الجنة. انا عايز اعرف انت ليه دخلت الجنة، عشان كده خليك تستضيفني هذه الايام، فما رأيت منك شيئا. قل لي بقى انت ليه دخلت الجنة ليه؟ قال: ما ليس الا ما ترى. قال: انا ما بعملش الا اللي انت شايفه بس معايا، الوضوء والاذكار، وابني ما بتكلمش على حد. فلما لقى عبد الله بن عمرو مش يعني برضو عايز يعرف اكتر، قال له: الا اني لا ابيت وفي قلبي شيء لمسلم. عمري ما بت في يوم من الايام ولا ليله من الليالي الا وانا طاهر القلب للمسلمين. عمري ما غشيت، وعمري ما خدعت، وعمري ما تمنيت لحد شر، وعمري ما حسدت. فقال له عبد الله بن عمرو: تلك التي ذهبت بك الى الجنة، وهذا الذي لا نطيق. مين يقدر يبقى مطهر قلبه لكل الناس، بحيث ان كل ليلة يبيت ولا بيحقد ولا بيحسد ولا بيغير من حد، ولا في قلبه غش ولا غل. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، ربنا انك رؤوف رحيم. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يدخلنا وياكم الجنة، اسأل الله ان اراكم هناك. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. المرة القادمة مع بلال بن رباح، لإخواننا اللي كانوا بيسألوا عن بلال بن رباح، وانتظروا إن في شخصيات نسائية بعد الشخصيات الرجالية، هناخد الشخصيات النسائية اللي تدخل الجنة بإذن الله تعالى، وأعمالهن أيضا، حتى تعلم الأخوات لما تدخل النساء الجنة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكثر من الصلاة والسلام على النبي عليه السلام. غدا الجمعة خير أيام الأسبوع، وإلى اللقاء القادم يوم الخميس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.